فهل منكم من راقب؟ قال فقام معنا رجل ما كنا نأمنه برقية، يعني ما كانوا يعرفون أنه من أهل الرقية من المعالجين، في رواية أنه هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فرقاه فبار شفا شفا، فأمر له بثلاثين شاة وسقاه اللبن. في رواية أنهم كانوا بخلاء، يعني قبل أن يحدث هذا الحدث، من عادة العرب أنهم إذا نزل فيه أي إنسان غريب ليس من حيهم ليس من قبيلتهم لا بد وجوبا أن يضيفوا. فإذا حدث أن نزل الناس أو بعض الناس في مكان ولم يضيفوه دل ذلك على روحه، لكن لما احتاجوهم ووجدوا أنهم يحتاجون إلى راقب يرقب، فجاء الصحابي ورقاه فبرق وشفي، فأمر له بثلاثين شاة وسقاه اللبن. فلما رجع هذا الصحابي إلى إخوانه قالوا له ماذا قرأت علينا وما عرفناك برقب؟ فقال ما قرأت إلا فاتحة صلى الله عليه وسلم، يعني ما تاكلوش لا تاكلوا منها ولا تقسموا شيئا حتى نخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتحرصون في هذه المسائل، خاصه في مسائل الرقيه والعلاج وغير ذلك. والان تجد ان الامر فتح والباب صار مفتوحا لاي احد ان يعلن معالجا وان ترى اعلانات مثلا في الانترنت وغيرها فلان المعالج بالقران، وقد تجد كثيرا منهم لا يعالج وانما يصحبه جندي ويدعي انه معالج منه، وهذا حرام لا يجوز. المهم انهم خافوا ان يحدثوا امرا او ان يوسعوا شيئا حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريه أنها رقية، يعني ما يدريه أن فاتحة الكتاب رقية. يقول ذلك صلى الله عليه وسلم تعجبا من فهم هذا الصحابي ومن فقهه. ثم قال كل منا واقسم لي قسما، فدل ذلك على أن فاتحة الكتاب رقية. والقرآن كله يرقى به، لكن هناك بعض الآيات قد عرف في الشرع أنها ترقى أنها يرقى به، ومن ذلك سورة الفاتحة. إذا فالأمر لا يحتاج إلى تعب كثير، يكفيك في كثير من الأحوال أن ترقي نفسك وأن ترقي أهلك بفاتحة الكتاب وبغيرها من آيات القرآن. كذلك مما ورد في فضل فاتحة الكتاب ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال بينا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وعنده جبريل، إذ سمع رجلا صوتا مرتفعا في السماء، فنظر جبريل ورفع رأسه ثم قال من السماء قد فتح لم يفتح من قبل. فنزل ملك من هذا الباب الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم قال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما احد من الانبياء قبلك. ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما احد من الانبياء قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فهذان الأمران فلنستبشر بهذين الأمرين ولنسعد ونفرح بفضل الله تعالى علينا أن وفقنا ل لقراءة فاتحة الكتاب ولقراءة خواتيم سورة البقرة نقرأها في صلواتنا ونقرأها في قراءتنا ونرقي أنفسنا وأهلنا بها نور من الأنوار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه النور. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا الحديث يدلك على أن سورة الفاتحة مقسمة قسمين، فالقسم الأول ثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والقسم الثاني سؤال ودعاء لله تبارك وتعالى، وبين القسمين فاصل إعلان للعبودية التامة لله تعالى واستجلاب لإعادة الله تبارك وتعالى على كل شيء. فمن تدبر ذلك صار عنده فقه في الدعاء وفي السؤال وفي الرجاء، وهكذا كل دعاء ينبغي أن يكون بهذه الصورة، أن يتقدم السؤال ثناء واعتراف ولجوء، ثم بعد ذلك تفويض للقوة والحول والإعادة لله تعالى، ثم بعد ذلك الدعاء. فأنت في سورة الفاتحة تذكر حال المدعو، وتصفه بصفاته الحسنى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم بعد ذلك تذكر حالك وتجردك وأعلانك للعبودية وتفويض الحول والقوة له، ثم بعد ذلك تسأله سؤالا صريحا. والأول أي القسم الأول هو دعاء، لكنه يسمى دعاء الثناء، والقسم الثاني دعاء وهو دعاء المسألة. وهكذا العبد يعيش بين الدعائين، بين دعاء الثناء وبين دعاء المسألة، ويتضح ذلك في الآية من الكلام في آيات الفاتحة. إذا هذا شيء من فضل هذه السورة العظيمة، هي أعظم سورة في القرآن، وهي رقية من المس والسحر والمرض وغير ذلك، وهي نور من الأنوار أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتيها النبي قبله، وهي الصلاة التي تجمع الدين كله. أسماء الفاتحة تعددت أسماؤها كثيرا، وتعدد الأسماء يدل على عظم المسمى، فالشيء إذا تعددت أسماء دل على عظمته ورفعته. هناك أسماء ضربت بها أدلة صحيحة، وهناك أسماء لم يرد فيها أدلة مرفوعة، لكن هي من فهم بعض السلف لها. من هذه الأسماء أنها فاتحة الكتاب، وأنها قلب الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني، والقرآن العظيم، وهي الصلاة، وهي الرقية إلى ظل الله. ففاتحة الكتاب لأنها وقتها الصلاة أنك تقرأ فاتحة الكتاب في أول كل ركعة في الصلاة، وهي أم الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: هي أم الكتاب لأنها يفتتح بها الكتاب ويفتتح بها الصلاة، فصارت أما أي في الأول. والشيء إذا كان في المقدمة يصير أما وإماما لمن يتلو، لمن كان بعده، فهي أم بهذه الحيثية أنها مصدرة ومقدمة على باقي سور القرآن. هذا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله. وذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن العرب يسمون مجمع كل شيء أما، فالجلدة التي تكون في أعلى الرأس يسمونها أم الرأس. وكذلك المصحف عثمان رضي الله تعالى عنه كان يسمى بالأم، لأن باقي المصاحف يرجع إليه. طيب، ما الذي جعلنا نقول في الفاتحة أنها أم الكتاب وأم القرآن؟ قال: لأن معاني القرآن كله يترجع إلى سورة الفاتحة. معاني القرآن ومقاصد آيات القرآن كلها ترجع إلى سورة الفاتحة، بل كما جاء في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتحه الكتاب هي ام الكتاب، والسبع المثاني والقران العظيم. فالسبع المثاني على اعتبار ان اياتها سبع، ثم هي تتكرر مع كل صلاه تصليها، فصارت مثاني من هذه الحيثيه. وهذا معاني المثاني. ومن معاني المثاني أن القرآن مثاني، أي متشابه إلى غيره، وهي القرآن العظيم، وهي الصلاة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قسمت الصلاة بيني وبين عبد المسلمين. والمراد بالصلاة الفاتحة، لأنها من أعظم أركان الصلاة، وهي الرقية أيضا لحديث أبي سعيد الخدري: وما يدريه أننا رقية. بعض أهل العلم قال: وهي الشفاء. وبعضهم سأل أسماء أخرى هي تأخذ معنى صحيح. أول أو عالم المفسرين أنهم إذا فسروا سورة الفاتحة يبتدئون بالاستعانة، فيتكلمون عنها. الاستعانة قد ورد في قول الله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعانة أنك تلتجئ إلى الله تبارك وتعالى، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ وأعتني بجلال الله سبحانه من شر الشيطان وكيده أن يغرني أو أن يزحزحني عما أمرني الله به، أو أن يحثني على فعل ما نهى الله عنه. والاستعاذة والعوز هو الالتجاء لدرء الشر، واللوث هو الالتجاء لجلب الخير. يعني ألوذ به فيما أؤمنه، ومن أعوذ به مما أحاذره. فأنت تلوذ بالله، أي ترجو منه أن يأتيك الخير، وتعوذ بالله أي تلتجئ إليه أن يأتيك. اعوذ بالله من الشيطان، والشيطان مشتق من شطنا اي بعد، من شطنا اي بعد، فالشيطان بعيد بطبعه عن اتباع البشر، بعيد بفسقه عن كل خير. لذلك العرب تسمي اي شيء تمرد وبعد انه شيطان، سواء كان من الانس او من الجن او من الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: اذا قام احدكم يصلي ووضع سترة بين يديه فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليمنعه، فان ابى ان يقاتله فانما هو شيطان. فهو شيطان من هذه الحيثيه انه اتصف بصفه من صفات الشيطان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي او قال يقطع صلاه احدكم المراه والحمار والكلب الاسود، فسئل من فعل او ما بال الكلب الاسود من الاحمر من الاصفر، قال انما هو شيطان. وقد ورد في حديث زيد بن اسلم عن سبيل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب من زوج دابه من الدواب فكانت تتبختر، وكان عمر رضي الله عنه متواضعا، فهذا التبختر لا يليق بالمتواضع، فضربها فكلما ضربها لا تزداد الا تبختر، فنزل عليها وقال: اتيتموني بشيطان لا بدابه. فسماها شيطان لماذا؟ لاتصافها بصفة التمرد وعدم الطاعة والاستجابة عندما أراد. هذا في الحيوان وهذا أيضا في الإنسان، فهكذا. إذا فالشيطان من شطنا أي وعنا، فالشيطان بعيد كل البعد عن الخير وعن أهل الخير. وقيل إنما اشتق الشيطان من شاطئ لأنه خلق من نار، والأول هو أصح، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي المرجوم، أي المطرود. الرجيم هو الطريق والمطرود، مطرود من كل خير، مطرود من رحمة الله، ومطرود من كل خير. Thank you. إنه سميع عليم. وتأمل قوله سبحانه في خاتمة الآية إنه سميع عليم لتعلم الحكمة من ذلك. فهو سميع سبحانه إذا التجأت إليه واستعذت به من الشيطان فهو سميع قريب يسمعك ويجيبك ويعيذك من الشيطان. إنه سميع عليم فهو سبحانه يعلم من خلق فيعلم الطريقة الصحيحة للتعامل مع الإنس ويعلم الطريقة الصحيحة للتعامل مع الجن. فتأمل ذلك وليكن منك على ذلك. وقال تعالى في سورة المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. كذلك في التعامل مع عدو الإنس ادفع بالتي هي أحسن السيئة. كلما قوبلت بسيئة قابلها بالحسنة. وهكذا نحن أعلم بما يصفون. ثم في التعامل مع الجن وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الآية الثالثة في سورة السجدة يقول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نفس المنهج في التعامل مع هذا ومع ذلك. فهذه هي الحكمة من أن تبتدئ قراءتك بالاستعادة لدفع شر الشيطان ووساوسه. فاستحضر ذلك في كل مرة تقرأ فيها القرآن في صلاتك وفي خارج صلاتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال العلماء والاستعاذة مستحبة وهو قول جماهير أهل العلم يعني ليس بواجب وهي مستحبة للقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومن العلماء من قال البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أما التسمية فتقول بسم الله. فهذا تفريق لطيف من بعض أهل العلم. البسملة تقرأ في أول كل سورة من القرآن عدا سورة التوبة وهي آية بالاتفاق في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهل هي آية من كل سورة أو آية من الفاتحة الخاصة أو آية مستقلة أو ليست بآية على الإطلاق؟ خلاف بين العلماء ولكل وجهة في هذه المسألة ولا داعي لذكر المسألة فالأمر فيها لا يحتاج إلى كثير من العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم أول ما في البسملة حرف جر الباء والجر والمجرور أي الباء وكلمة اسم. الجر والمجرور هذا متعلق بمحذوف تقديره أبدأ أو ابتداء. بسم الله أبدأ أو بسم الله أقرأ أو بسم الله ابتداء أو قراءة. الباء للاستعانة تفيد معنى الاستعانة. فأنت بقولك بسم الله كأنك تقول أستعين بسم الله العظيم مبتدئ قراءتك. وهكذا العبد يستعين بالبسملة في أعماله الكلية فإذا بها أعماله مباركة سواء في قراءتك للقرآن وآياته أو في طعامك أو في شرابك أو حتى في جماعك، لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهلا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنهما إن يفكر بينهما ولد لم يمسه الشيطان. وهكذا في بعض الأعمال يشرع التسمية فيها في أولها تبركا واستعانة أن يعينك الله على القراءة وعلى القبول سبحانه وتعالى. بسم الله، والله هو الاسم العلم لله تبارك وتعالى، اسم علم قيل انه الاسم الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، وذلك ان كل الاسماء ترجع اليه. فالله هو الاسم الذي يوصف بباقي الاسماء الحسنى والصفات العليا. وقد اختلف العلماء من اهل اللغه هل اسم الله مشتق ام جامد؟ مشتق يعني هل له من هذا الاسم فعل ومصدر وغير ذلك، ام انه اسم جامد لا اشتقاق فيه؟ والراجح والله اعلم ان اسم الله مشتق من مشتق من الا يعلم الادى وكل ادى. ودليل ذلك قول الشاعر لله ضر الغرنيات المنتهي سبحنا واسترجعنا من تألني، من تألني اي من تذللي ومن تعبدي. فالتألم هنا اي ان العلماء قالوا ان اسم الله مشتق من التألم بمعنى التعبد. لذلك في قول الله تعالى في قول فرعون لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، في قراءة أخرى ويذرك وإلهتك أي ويذرك وعبادتك. فلفظ أو فاسم الله مشتق من التألم وهو التعبد. فالمعنى الله أي المألوف أي المألوف سبحانه أي المعبود، فهو سبحانه هو المعبود في كل زمان المألوف في كل مكان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شر عن شر سبحانه وتعالى. اسم الله هو الاسم العظيم الذي ترجع إذا ترجع إليه الأسماء والصفات، هو الاسم الذي لا ذكر في قبيله إلا كثر ولا في حقير إلا عظم، ما دعا به فقير إلا أغناه ولا مريض إلا شفاه وعافاه ولا مبتلى ولا ذا حاجة إلا كفاه سبحانه وتعالى. هو الاسم العظيم دائما ما يستشعر العبد ذلك عند النطق به. من العلماء من قال هو مشتق من ولا اي تحير، وذلك ان العقول تتحير في محاسن صفاته وفي جميل افعاله ومخلوقاته. ومن العلماء من قال هو مشتق من ألا اي سكن، فإن العقول لا تسكن إلا بذكره، وإن القلوب لا تطمئن إلا بالرجوع إليه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل ذلك وغيره كثير في اسم الله بسم الله أي أستعين مبتدئا قراءتي بسم الله سبحانه الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان من الأسماء الحسنى يتضمنان صفة الرحمة، لكن أحدهما لكن اسم الرحمن أي أعظم رحمة، أعظم رحمة من الرحيم. وذلك أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، فأنت تقول الرحمن على وزن فعلان، وهي صيغة مبالغة. من العلماء من قال الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. ومن العلماء من قال الرحمن أي رحمن بالمؤمنين والكافرين، وهذا في الدنيا، ورحيم بالمؤمنين خاصة، الرحيم بالمؤمنين خاصة. ومن العلماء من قال الرحمن ذو الرحمة الواصلة، والرحيم ذو الرحمة الواسعة. المهم أن بينهما فارقا، وأن الرحمن أعظم مبالغة ورحمة من الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة. قال الحمد لله رب العالمين. الحمد هو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم. ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم. فالحمد عبادة باللسان، عبادة باللسان، معناها أنك تذكر أوصاف الرب سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الأوصاف من الصفات اللازمة أو المتعدية. الصفات اللازمة يعني أن تصفه بأنه القدوس، السلام، أنه الطيب، أنه جميل يحب الجمال، إلى غير ذلك من الأوصاف التي تدل على أنه منزه سبحانه عن كل عيب. هذه الصفات اللازمة. أما الصفات المتعدية التي فيها إحسان للخلق كصفة أو كاسم الرزاق أو كاسم الرحمن أو الرحيم أو الغفور، فهذا فيه إحسان للخلق من الناس. فالأولى صفات لازمة، والثانية صفات متعدية، وأنت تحمد ربك وتذكر في صفاته اللازمة وصفاته المتعدية، تحمده بهذه وتلك. ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم. أما المدح فهو ذكر أوصاف المحمود من غير محبة ولا تعظيم. فقد تمدح أحد الناس وإن كنت لا تحبه، لكنك تمدح فيه أمر معين، كأن تمدح أحد الكفار مثلا في صفة من صفاته، صفة تدل على كرم أو غير ذلك، وإن كنت تبغضه لأنه كافر فليس فيها محبة ولا تعظيم. أما الشكر فإنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب، الضمير المحجب والقلب. إذا فالشكر أعم من ناحية آلة لا يقتصر على اللسان فحسب، بل اللسان والقلب والجوارح. وكذلك الشكر يختلف عن الحمد في أن الشكر يكون على الإحسان فقط، على الصفات المتعدية فقط، لا على الصفات اللازمة. فهذا الفرق بين الشكر والحمد عند كثير من المتأخرين. وإن كان بعض أهل العلم كالطبري رحمه الله من يرى أن الحمد والشكر بمعنى واحد، من يرى أن الحمد والشكر بمعنى واحد. الحمد لله، الحمد هناك استفراد، أي جميع أنواع المحامد لله سبحانه. لله اللام للاستحقاق، أي جميع أنواع المحامد مستحقة لله وحده سبحانه. سبحانه لا ينازعه فيها احد، فهو سبحانه المنعم بنعمه الكثيره التي لا يحصيها العدد، التي لا يحصيها احد ولا يدري بها احد في كثير منا. هو الذي انعم علينا بنعمه الاسلام، وهو الذي خلقنا من العدم ولم نكن شيئا مذكورا، وهو الذي علمنا وفهمنا وحبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، وهو الذي حبب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حبب الينا صحابته الكرام صحابته الكرام، وهو الذي حبب الينا المساجد ووفقنا لمجالس مباركه كهذه. كل هذا لا بد فيه من الحمد، وان تستحضره عندما تقول الحمد. عباده الحمد عباده عظيمه يرضى الله سبحانه عن صاحبها. ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليه ويشرب الشربه فيحمده عليه. ان العبد اذا حمد ربه كان له اجر عظيم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند من حديث ابي سعيد الخدري في حديث قال فيه: واذا قال الحمد لله رب العالمين من تلقاء نفسه كتبت له 30 حسنة ووحيت عنه 30 سيئة. والحديث صححه العلامه الالباني رحمه الله تعالى. الحمد لله الوان الحمد كثيره، فانت تحمد الله سبحانه على ربوبيته وتحمد الله سبحانه على ربوبيته وتحمده على أسمائه وصفاته، تحمده على فعله وتحمده على خلقه وتحمده على أمره، وأمره الشرعي والكوني، تحمده على ربوبيته أنه الخالق وأنه المالك وأنه المدبر، أنه خلق هذه الأرض وبسطها، وأنه جعل فيها الجبال والبحار والأنهار، وأنه خلق لنا الأنعام لنستفيد منها ولنركع ولنطعم ولتخدمنا، وأنه سخر أرضنا لمعه، وأنه أنزل علينا الأمطار وأنبت لنا الزروع والأشجار. تحمده سبحانه ومن دبر تحمده على ربوبيته، وتلك عظيمة جدا. تأمل لو أننا نعيش ولا نعرف إلها، لمن يلجأ عند الضرورات والحاجات والمنشآت؟ من ندعو ومن نسأل؟ لمن نرضى وممن نرضى؟ كيف يكون حال هذا الكون لو أننا لا نملك إلا الله؟ فتحمل ربك سبحانه على ربوبيته وتحمله على أسمائه وصفاته، فلتتدبر إذا كنت اسم من اسمه، تدبر اسم السلام، وفي معناه يقول العلماء أن له معنيين: أنه السالم من كل نقص وعيب، وأنه يسلم عباده من كل شر. فتأمل إذا في اسمه السلام، وأنت تدعوه به هو السالم المطهر والمنزه، وهو المسلم عباده المؤمنين. تأمل في اسم الرزاق، في اسم الرحمن، في كل اسم من أسمائه سبحانه تجد عجبا فتحمده عليه، وتحمد ربك على خلقه، وتحمده على فعله، وتحمده سبحانه على أمره، أي على شرعه، تحمده على هذه الشريعة التي شرعها. وبعد أيام الكرام سامحوني أنني لم أقدر الوقت، فنزلنا في أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ورب العالمين أي والعالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فكل ما سوى الله عالم، وأنت واحد من هذا العالم. والعالمين هو اسم جمع لا واحد له من قبله. الحمد لله رب العالمين خالقها ومدبرها ومالكها سبحانه. الرحمن الرحيم، وقد سبق الكلام عن معنى الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك، ملك يوم الدين، ومالك من الملك، وملك من الملك. فالله سبحانه هو المالك وهو الملك، هو مالك يوم الدين وهو ملك يوم الدين. فالملك يومئذ لله، فله الملك سبحانه. والفارق بين الملك والملك أن الملك هو الاستحقاق، أن يكون شيء من الأشياء تتملكه تستحقه فهو ملك لك، كمالك الدار أي صاحب الدار ومستحقها. وأما الملك فيدخل فيه معنى الحكم والسلطة، فلذلك أحيانا يكون مالك الدار ليس ملكا لها، فقد يكون مالك الدار امرأة. وأما الملك صاحب الأمر والنهي والسلطة في الدار هو الرجل وهو الأمر. فالله سبحانه هو المالك وهو الملك، فلله الأرض كلها والسماوات والعالم كله يملكه سبحانه، ليس لأحد فيه نصيب ولا تركة ولا حق. وهو سبحانه الملك المتصرف الحاكم والحكم في هذه الدنيا وفي الآخرة. وخص الله سبحانه الملك بيوم الدين مع أنه هو ملك ومالك الدنيا والآخرة، لكنه خص ذلك لأن يوم الدين لا يستطيع أحد أن يتكلم أو أن يدعي حقا أو أن ينطق بشبه، لذلك لا تسمع إلا همسا، ولا يتكلم أحد يوم القيامة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يدينهم الله تعالى بأعمالهم، إن خير فخير وإن شر فشر. فتأمل وأنت تقول مالك يوم الدين أنه يوم الجزاء والحساب، فلا بد أن تعد لهذا الحساب جوابا، ولا بد أن تعد للجواب صوابا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، ومالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه الثلاثة هي وصف لله وثناء على الله سبحانه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. إياك نعبد هذا الفاصل، بعد أن أثنيت على ربك سبحانه إذا بك تخاطبه، وهذا عند البلاغيين يسمى التفات. الالتفات هو أن يتحول الكلام من ضمير غائب مثلا إلى ضمير مخاطب. الله سبحانه مثلا يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا قريبا من المثل الحرام من المثل ثم قال الذي عاش الذي بارك حوله وانما قال الذي باركنا حوله تحول الضمير من الغائب الى المتكلم هنا في هذه الايه الضمير ضمير غائب انت تثني على الرب سبحانه هو رب العالمين هو الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين ثم توقفت وقلت اياك نعبد تحولت الى ضمير المتكلم فانت تكلمه الان وصار هو المخاطب سبحانه وتعالى لماذا العلماء البلاغيون قالوا فائده الانتباه الانتباه وقد فصل المتيمية رحمه الله تفصيلا بديعا المسألة في شرح حديث اللهم إني أردت نفسي وبين ما المعنى؟ نقول لو أنك قلت يا رحمن يا رحيم فقط، فأنت بذلك كأنك تقول له ارحمني لأنك الرحمن يا رزاق فقط، كأنك تقول له ارزقني فأنت رزاق. لذلك لو نظرت لدعاء كشف الكون دعاء يونس عليه السلام ماذا يقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأنت يونس عليه السلام ذكر في أول الدعاء صفة المدعو سبحانك، فنزل وألف وقال لا إله إلا أنت سبحانك، ثم ذكر حاله هو إني كنت من الظالمين. فنجاه الله سبحانه من بطن الجوع، استجاب الله دعاءه مع انه كان دعاء سنان ما صرح فيه. يبقى اذا دعاء السنان هذا تذكر فيه حال المدعو، صفة ربك الذي تدعوه، وهذه تتضمن انك تطلب منه، لكن ميزة هذا الدعاء انك تتأدب مع ربك. لذلك يذكر بعضهم في معنى هذا كما جاء سفيان بن عيينة يذكر قول القائل حين أتى لعبد الله بن جدعان فقال له أذكر حاجتي أو أذكر ثاني حياتك إن شيمتك الحياة إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض الإسلام. ما قالوش مش وما قالوش أعطني من مما عندك من مال، أعطني شيئا من اكتفى بأن ينمي حلاله وأن يثني عليه، وأن المرء إذا أثنى عليه يوما كفاه من أن يتعرض للسلام، أعطاه عبد الله بن جدعان مباشرة. فأنت إذا أثنيت على ربك تضمن ذلك أنك تدعوه باستزادة المتضمنة لك الأسماء. ثم إنك إذا ذكرت حالك فهذا فيه ما فيه من انك تطلب منه وان لم يكن صريحا في الطلب، اياك نعبد واياك نستعين، يعني يا رب اعني على عبادتك. ولذلك ترى قول موسى عليه السلام رب اني لما انزلت الي من خير فقير. موسى عليه السلام ما ذكر الا حاله فقط، الا افتقاره الى الله فقط، الا التجاءه اليه فقط. ماذا حدث بعد ان كان مطاردا من فرعون وجنده؟ اذا برب العزه يهيئ له تهيئه فيلقى العبد الصالح ويزوجه ابنته ويتفق معه على عقد كما تعلمون في سوره القصص. فالشاهد انه ما قال يا ربي ارزقني وانما اكتفى بذكر حالي فحسب. ثم بعد ذلك التصريح دعاء المساله، يبقى انت قدمت بدعاء السلام ثم ذكرت حالك اياك نعبد واياك نستعين، ثم بعد ذلك احضرت دعاء المساله. ميزه دعاء المساله الصريح تدعو ربك صراحه ان فيه وتأكيدا على الطلب من الله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا هداية توفيق وإلهام، يعني ارزقنا الهداية إلى الصراط المستقيم. أما إن كانت الهداية مصحوبة بحرف الجر إلى اهدنا إلى، فالمراد بها هداية الإرشاد والدلالة، فاهدوه إلى صراط الجحيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية الإرشاد هداية الدلالة فحسب. أما لو كان الفعل متعديا بنفسه يبقى إذا كان الفعل متعديا بنفسه اهدنا الصراط المستقيم، أو كان متعديا بالله هدانا لهذا، فالمراد بها هداية التوفيق والإلهام، أي ارزقنا الهداية وارزقنا التوفيق وارزقنا السلام. وإن كان مصحوبا بإله فالمراد هداية الإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد وتدل فحسب. اهدنا الصراط المستقيم، الطريق الواضح المبين الذي لا اعوجاج فيه. فما هو هذا الصراط المستقيم؟ عبارات المفسرين مختلفة ومعناها واحد، وخلاصته هو ما ترك النبي وما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المحجة البيضاء، الكتاب والسنة. فمن اهتدى إلى الكتاب وإلى السنة واعتصم والتجأ بهما وفهمهما بفهم الصحابة الكرام والسلف الصالح فهو مهدي إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وقد فسرها سبحانه في سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن نكون معهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. فاليهود علموا الحق فجحدوه وتركوه ولم يعملوا، فآتاهم الله العلم فتركوا العمل فغضب الله عليهم ولعنهم. والنصارى عملوا ولم يعلموا ولم يتبعوا الصراط السوي في العلم فضلوا وأضلوا. لذلك في السورة، في سورة الفاتحة، من المعاني الجليلة أن الله عز وجل أرشدك إلى أن هناك طرقا وليس ثم إلا طريق واحد يؤدي للحق، وباقي هذه الطرق تؤدي للضلال ولغضب الله. فاحذر ذلك وانتبه إليه جديا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك هي سورة الفاتحة، أعظم سورة في القرآن. اعذروني أنني ما استطعت في النصف الثاني من السورة أن أبين أكثر، لكن الوقت داهمنا، لكننا نسأل الله سبحانه أن ينفع بهذه الكلمات قائلها وسامعها، وأن يجعلنا من أهل القرآن من أهل الفهم والعمل به، أن يرزقنا تدبره، وأن يرزقنا قراءته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل عهدنا بالقرآن دائما مستقرا، علمنا القرآن